بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون الخير فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثاني والثمانون بعد الجمعة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الأول في باب الغضب ومنتهي تكفيرات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وهو الحديث الذي يرويه أبو مسعود عقبة بن عمرو بن البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطول بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: أيها الناس، أي قام فخطب في الناس جميعا وقال: أيها الناس، إن منكم منكرين، فأيكم أن الناس فليوجد، فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة ولا الحاجة. الحديث متفق عليه. كنا قد شرحنا في الأسبوع الماضي جزءا من هذا الحديث، ووصلنا إلى التعليق الذي علقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام هذا الرجل، وهو قوله: أيها الناس، إن منكم منكرين، إلى آخر ما قال. نقف أولا عند قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن منكم منكرين، أي منكم يا أيها المسلمين الذين تصورون فيما تتصورون للتعريف بالإسلام ولدعوة الناس إلى الإسلام ولإرشادهم إلى صراط الله عز وجل، فيكم أناس بدلا من أن يقربوا الناس إلى الإسلام ويحبب الإسلام إلى قلوبهم، فيكم من ينفر هؤلاء الناس عن دين الله عز وجل. ومعنى هذا الكلام أن على الإنسان المسلم الذي ينهج منهج الدعوة إلى دين الله والتعريف بالإسلام وإرشاد الناس إلى موعظتهم وإدخال النصيحة إلى قلوبهم، على هؤلاء الناس أن يسلك الطريق الذي يحببهم إلى الإسلام ويجعلهم يستأنسون به، وأن لا يسلك الطريق الذي ينفرهم من دين الله عز وجل، حتى ولو رأى أن السبب الذي ينفرهم إنما هو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. المعروف لا ينفر الناس عن دين الله، لكن الأسلوب السيء في الأمر بالمعروف هو الذي ينفر. والتحذير عن المنكر ليس هو الذي ينكر، فالإسلام دون الفطرة، وما من إنسان ملتزم أو غير ملتزم إلا وهو مفطور على حب المعروف الذي أمر الله به، ومفطور على التهيؤ لترك المنكر الذي نهى الله عز وجل عنه. ولكن الأسلوب الذي يستعمله بعض الناس في الأمر بالمعروف أو في النهي عن المنكر قد ينفر الناس فيتثاقلون من موعظة هؤلاء الناس، و يسمى ينصرون من المعروف الذي يؤمرون به ويظلون عاكفين على المنكر الذي كانوا سابرين عليه. وطبعا لو ان احدنا قال فما هو القانون المتبع لكي نامر الناس بالمعروف وننهاهم عن المنكر ولا ننفرهم؟ أو ما هو القانون المتبع لنمارس شعائر الدين وواجبات الإسلام دون أن ننفر الناس؟ ما هو المقياس المتبع في ذلك؟ الجواب عن هذا أن الخلق الإسلامي يتكفل بالجواب عن هذا السؤال، والذوق الفطري الذي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليه يتكفل بالجواب عن هذا السؤال. فإن وجد أناس لا يعرفون مقاييس حتى الأخلاق الإسلامية الفاضلة ولا يعرفون مقاييس الذوق الرفيع، فعلى هؤلاء الناس أن يدرسوا بتوسع آداب الإسلام، آداب الدعوة إلى دين الله، آداب القيام بالواجبات التي أمر الله عز وجل بها. فالذين يدرسون هذه الآداب عن كسب وبأماكن وبقاع تتكون لديهم ملكة يعرفون بها الجواب عن هذا السؤال، ويستطيعون أن يمسكوا بمقياس وميزان يجيبهم عن هذا السؤال. لكن الجاهل الذي لم يدرس الإسلام ولم تكن له في فطرته مقاييس للأخلاق الفاضلة والذوق الرفيع، ربما كان تائها عن الأشياء التي تنفر، وربما التمس عليه ما ينفر بما يحبب. لكن أنا أضرب مثلا في هذا الموضوع لكي يتبين لنا أن الإنسان الذي لم يتمتع بذوق دقيق وأخلاق سامية فليعلم أن الإسلام هو الذي يشحذ ذوقه، والإسلام هو الذي يصفي أخلاقه من الشوائب. إن تعلم آداب الإسلام ومبادئه وأحكامه، عندما ندرس آداب العبادات، آداب التلقي لصلاة الجماعة والجمعات، آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندما ندرس ذلك كله ثم نجسد هذا من خلال دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته، نعلم أن مدار أحكام الدين على إيجاد العلاقات الحارة الحميمة بين الناس بعضهم بعضا. مدار أحكام الإسلام في عباداته ومعاملاته كلها على تصفية علاقات الناس من الشوائب المختلفة وتطهير قلوبهم من رواسب الشحناء والبغضاء. وهل هنالك مقياس أوضح من هذا؟ الوقت لا يتسع لأن نستعرض كل الآداب التي توجد لدينا ملكة لتجسيد هذا المعنى في دين الله عز وجل، ولكن بوسعنا أن نضرب بعض الأمثلة. صلاة الجماعة من أهم ما شرع الله سبحانه وتعالى، وهي شعيرة وإن كانت سنة أو فرض كفاية على رأي بعض الفقهاء، لكنها كشعيرة من أخطر شعائر الإسلام. فمن الذي استوجب أن تكون صلاة الجماعة ذات أهمية قصوى؟ وما هو الفرق بين صلاة الرجل منفردا في داره وبين صلاته مع الناس جماعة في المسجد؟ الفرق أنه في الحالة الأولى يمارس عبادته كوحش منفرد منعزل عن الناس، فلن تكون صلاته سبيلا لألفة بينه وبين الآخرين، ولكن عندما يخشى هو وإخوانه المساجد في اليوم 5 مرات ويتلاقون على النهج الذي تعرفون، فإن هذه الصلاة تلعب دورا لا تلعبه صلاة الفرد في داره، تلعب دورا الإنساب لحمة الحب والتآلف بين القلوب والنزال، فالمسلمين يتحابون ويتآلفون ويبحث الواحد منهم عن الآخر، وتنتشر دوافع التعاون فيما بينهم. صلاة الجماعة عبادة من العبادات، لكن الله جعلها خادما للتحبب. فهل ممكن أن تكون هذه الصلاة أداة للتنافر، وهي التي استخدمها الله عز وجل للتحبب؟ صلاة الجمعة قائمة على الحكمة ذاتها، ولذلك فإن هنالك أعذارا قد لا تخطر في البال تسقط من أجلها صلاة الجمعة فضلا عن صلاة الجماعة. صلاة الجمعة واجبة وهي من الأهمية للمكان، ومع ذلك فهنالك أعذارا قد نراها طفيفة وبسيطة جدا لكنها تسقط صلاة الجمعة. مثلا رجل يشتغل جزار وأذن لصلاة الظهر يوم الجمعة ويرتدي هذه الثياب التي تفوح منها رائحة الزفر ورائحة اللحم، رائحة كريهة، وليس لديه متسع من الوقت أو ليس لديه ثياب أخرى يرتديها، ينبغي أن لا يحضر صلاة الجمعة، وهي صلاة جمعة وهي واجبة. ذلك لأننا عندما نقارن بين أمرين، أحدهما أداء هذه الصلاة كحق لله عز وجل، وبين أمر آخر وهو أن يؤذي من حوله برائحته الكريهة، فإن الشريعة تقول ضحي بحق الله عز وجل في سبيل أن تستبقي حق إخوانك، أي لا تسئ إلى إخوانك من حولك ولا تمثلهم عنك بالرائحة الكريهة، ولتسقط حق الله في هذا الأمر فلا عليك، فالله سبحانه وتعالى يسامحك. ولذا فهذا الإنسان ينبغي، لا نقول له يعني سقط الوجود والأفضل أن يحضر، لا، الأفضل أن لا يحضر. سقط الوجود والجدير به أن لا يحضر صلاة الجمعة في هذه الحالة، لأن اسم تنفير هذا الإنسان الناس عنه أشد من اسم تركه لصلاة الجمعة، لأن إنسانا أكل طعاما فيه رائحة كريهة، أكل طعاما فيه ثوم أو فيه بصل يوم الجمعة، وشعر أن من حوله أقرب من يكون من حوله في المسجد سيتأذى برائحته، تسقط صلاة الجمعة عنه وما ينبغي أن يحضره. وقد يقول قائل فما أيسر أن يحتال إذن الإنسان لكي لا يحضر صلاة الجمعة بأن يأكل طعاما ذا رائحة كريهة، ليجد أن الله قد عز وجل سمح له، لا بل أحب له أن يترك صلاة الجمعة. طبعا إنما الأعمال بالنيات، إذا أراد أن يأكل طعاما ذا رائحة كريهة لا حبا بهذا الطعام ولكن رغبة في أن يتحلل عن حضور هذه الصلاة، فطبعا هذا الإنسان أنسم بهذا العمل. لكن لو أن هذا الإنسان بطبيعة الحال دعي إلى طعام فيه ثوم أو فيه بصل أو اشتهى أن يأكل هذا الطعام، لا يأمر الله عز وجل أن يدفع نفسه عن شهوته، له أن يأكل هذا الطعام، فإذا أكل ووجد نفسه في حالة قد يتأذى الناس منه بسببها، فإن الشريعة تقول له لا تؤذي الناس برائحتك، وقد أسقط الله عنك صلاة الجمعة. هذا مثال أيها الإخوة نضربه، أمثلة كثيرة جدا. لو أن إنسانا له قريب أو صديق أو زيد من الناس مريض ووجد نفسه إلى جانبه يوم الجمعة يؤنسه، فقط يؤنسه لا يقوم بعمل آخر أو يمرضه يعني يخدمه عندما يحتاج إلى شيء يعطيه جرعة الدواء أو نحو ذلك. وأذن للصلاة الظهر ولم يجد من يقوم مقامه ممن سقطت عنهم صلاة الجمعة، تسقط عنه صلاة الجمعة. يقول له ربنا سبحانه وتعالى: إيناسك لهذا الإنسان المريض أرضى لي من أن تتركه مستوحشا ثم تأتي إلى المسجد لصلاة الجمعة لا الجماعة. أنس أخاك هذا المريض أخدمه أنظر إلى حاجته، فذلك عبادة أجل وأقرب من حضورك صلاة الجمعة، هذا الحضور الذي يتسبب عنه استيحاش هذا الإنسان الذي ستتركه. فهل هنالك أيها الإخوة من يعني دليل أقوى من هذا على أن دين الإسلام في كل ما شرعه الله عز وجل قائم على منهج التحبب، قائم على منهج الألفة، قائم على منهج أن يسعى الإنسان إلى أن يسد الثغرات المختلفة بينه وبين أخيه ويستثير عوامل المودة والمحبة؟ أظن الأمر واضح جدا. فإذا عرفنا ذلك فالإنسان المسلم أحد رجلين: إما أنه يمارس الإسلام بمزاجه دون علم، وهذا الإنسان يسيء إلى دين الله أكثر من أن يفيد، وإما أن يكون هذا الإنسان مسلما وعكف على دراسة الإسلام من ينابيعه ومصادره وطلع على آداب الأحكام الإسلامية. لابد أن تتكون لديه ملكة يتذوق بها المنهج الذي يحقق المعنى الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبعده عن التنفير. كل عمل تجد نتيجته أن الناس ينفرون منك ومن ثم من الدين الذي تدعوهم إليه، هذا عمل خاطئ، وهذا يجر لك مأثما بدلا من أن يجر لك خيرا. الأمر واضح في هذا الأمر. يعني لو أن إنسانا وقر في نفسه أن الدين يأمر المسلم بأن يرتدي هذا الجلباب ولا غير، وبأن يكون طول الجلباب عند نصف الساق لا أكثر من ذلك، ثم مضى يحارب الناس من أجل هذا الموضوع، يكاد يقاتلهم من أجل هذا الأمر. فإذا رأى إنسانا قد خالف في الثوب الذي يرتديه قناعته هذه، خاصمه، سفره، جادله، نسبه إلى البدعة، نسبه إلى الضلال، منفر هذا أم ليس بمنفر؟ قطع منفر، لا سيما في هذا العصر الذي انتشرت فيه عادات من الملابس شتى مختلفة جدا، كل بقعة لها عادة. فأنا لو سلكت هذا الطريق فسوف أجد، شئت أم أبيت، أن الناس يتأففون مني أولا، فإذا وصلت تحول تأففهم مني إلى تأفف مني دين الله سبحانه وتعالى. نعم، أنت لكي تؤدي الوصية الكبرى الهامة التي أمر الله عز وجل بها ينبغي أن تبتعد عن كل ما ينفر الناس من دين الله عز وجل عن طريق نفورهم منك أنت. أنت تدعو إلى الله، إذا أنت ينبغي أن تكون مظهر ود لديهم، لأنه في تناقض، أنت مظهر إسلام في دعوتك، فإن نفروا منك لابد أن ينفروا من الإسلام الذي تدعو إليه، وإن حببتهم إلى نفسك لابد أن يحب الإسلام ويستأنس به أيضا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي كان يعنيه من تجمله في الثياب عندما يخرج المفوت؟ ما الذي كان يعنيه من ذلك؟ هل كان به كبر؟ والعياذ بالله. هل كان ممن يزهى بجمال مظهره؟ أبدا. اطلاقا، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يجد انه موفق من قبل الله عز وجل بان يتحبب الى قلوب الناس، وانما يتحبب الى قلوب الناس بعد الخلق الذي فطره الله عليه، وبعد المظهر ايضا الذي صاغه الله عز وجل فيه، انما يتحبب الى قلوب الناس بالثوب الذي يلبسه، بالطيب الذي يتطيب به. وقد علمتم انه صلى الله عليه وسلم كان ينفق جل ماله في الطيب، لماذا كان يتحبب اليهم؟ هل في سبيل المزهى بانه محبوب لديهم؟ ابدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يرى في حياته كلها الا الله الواحد الاحد، وكان سيره كله متجها الى هدف واحد، هو ان يرضى الله عنه وان يجد ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يحبه. اذا ليس لديه طمع في ان يحبه الناس، لكنه مع ذلك كان يتحبب اليهم. لماذا؟ لان حبهم له هو السبيل الى ان يحبوا دين الله عز وجل، فهو في هذا العمل متعبدا لله سبحانه وتعالى. من اجل هذا كان يتجمل في المظهر، من اجل هذا كان ينفق جل ماله في الطيب، من اجل هذا كان لا ياكل اي طعام فيه رائحه كريهه قد تشتهيه نفسه، ومع ذلك لم يكن ياكل. ولقد قلت لكم انه صلى الله عليه وسلم عندما نزل ضيفا في بيت ابي ايوب الانصاري تلك الايام الاولى التي هاجر فيها الى المدينه المنوره، ارسل له ابو ايوب كما يقول هو ذات يوم قصعة فيها طعام، فما راعه إلا الطعام وقد رجع كما هو، ولم يجد أماكن يعني أثرا بأصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهرع إليه قائلا: يا رسول الله، كنت أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابعك من القصعة نبتغي بها البركة، فما وجدنا أثرا بأصابعك اليوم. قال: لقد شممت رائحة تلكم الشجرة في الطعام، وأنا رجلا أناجى، يأتيني الناس، يأتيني الضيوف، يجلسون إلي، أما أنتم فكلوا. هذا الشيء لماذا كان رسول الله يفعله؟ معاذ الله أن يكون مبعث ذلك أنانية في كيانه حتى يحبه الناس فيذهب هذا الحب، أبدا إطلاقا. لماذا لم يكن هذا الشعور لديه قبل النبوة؟ وإنما كان يؤدي وظيفة، ونحن نسير على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت إنسانا عاديا من الناس، ينبغي أن لا يكون في مظهرك ولا في منطقك ولا في معاملتك للناس ما ينفرهم منك، فكيف إذا كنت داعيا إلى الله؟ كيف إذا كنت قد أحليت نفسك مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما ندرك هذا المعنى نعلم أبعاد كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين. هذه الكلمة لم يقلها رسول الله لطائفة من أصحابه فقط، بل هي كلمة خاطب بها الأجيال كلها، وكأنه يرى في كل جيل أناسا ينفرون عن الإسلام باسم الإسلام. من قال لك يا أخي أن تحارب الناس من أجل قناعاتك؟ الناس لها قناعة ولها اجتهادات، ودين الله سبحانه وتعالى أوسع من أن يحصر في قلقهم يتمثل في اجتهادك الشخصي، أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح قال: من جر ثوبه الخللاء لم يرح رائحة الجنة، قال هذا الكلام. أفتتصور أن سبيلك إلى ترويج كلام رسول الله هذا أن تقاتل الناس على أساس من قناعتك؟ افهم ثم تصرف. من جر ثوبه قال خللا، لم يقل من جر ثوبه لم يرح رائحة الجنة، وإنما قال من جر ثوبه. لماذا لدى كلمة خللا؟ ماذا تعني؟ أن الإنسان الذي يجر ثوبه بدافع آخر غير الخيلاء أيا كان لا ينطبق عليه هذا الشيء إطلاقا. سيدنا أبو بكر عندما سمع هذا الكلام توجس خيفة، وقال يا رسول الله إن ثوبي لطويل، يعني شو بدي ساوي؟ فطمأنه رسول الله قائلا ولكنك لا تلبسه خيلا، لا تلبسه خيلا. لاحظ اسلوب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واللطف، واسلوب بعض الناس اليوم. وليت ان هؤلاء الناس اليوم ايها الاخوه ينطلقون الى ما يفعلون من علم. الاخلاق ماشي الحال، والغلظه ماشي الحال كمان، ونسيان قول الله عز وجل فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كل هذا منقول ماشي الحال، لكن ما ليش يتعلم؟ نعم، اجد واحد من هؤلاء يلبس هذا الثوب، هذا الجلباب الى نصف الساق، ثم ياتي الى المسجد فيصلي حاصر الراس، مهتم بالسن من تحت ونسيان السن من فوق. هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلاة حاصر الراس؟ اطلاقا. وهذا الشيء الموخر يعني شيء غريب جدا جدا، يبقى رأس هكذا متجاهل كبير جدا وربما لحية طويلة إلى آخره، ومتأكد مبسوط أنه لابس جلباب لنصف الساق، هل مظبوط؟ مو أطوال؟ أي نعم. طيب ما دمت متمسك بالسنة وعم تقاتل الناس في سبيلها، ليش من فوق نسيان السنة؟ هذه عبارة عن مذهب شخصي أصبح شيئا تهواه نفوس بعض الناس بشكل مزاجي، واصبحوا يقاتلون الناس بشراسه في سبيل ذلك. هؤلاء من المنفرين. واذا اردتم ان نستعرض نماذج اخرى من المنفرين فما ايسر ما تتصور. الا تجدون ان الاسلام اليوم قد غدا كطعام ناضج مهيئ لان يؤكل، وأن رائحته تحبب الجياع، وما الجياع إلا تلك الشعوب البعيدة عن الإسلام، تدخل رائحة الإسلام من بعيد ومن قريب إلى أنوف هذه الشعوب، فهي تبحث عمن يرشدها إلى مائدة الإسلام، حتى إذا أرادت أن تدرسه اصطدمت بصور تبعث الاشمئزاز، وتبعث التقزز، وتبعث الخوف من دين الله سبحانه وتعالى. وكلكم يعلم هذه الظاهرة ويعلم هذه الصورة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن منكم منفرين لم يفتح ملف الحديث عن هذا، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن المنفرين كثر، وأن التنفير سيتطور من شكل إلى شكل إلى شكل، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذا الوضع. ضرب عليه الصلاة والسلام مثلا لهذا التنفير بمسألة الصلاة، فإذا أمر أحدكم قال فليوجز، أيكم أما الناس فليوجز، ليختصر. كيف يعني يوجز؟ يكتفي كما قال جميع علماء الحديث، شراح الحديث، يكتفي بأركان الصلاة ويكتفي بالسنن الأساسية، يعني الفاتحة ركن، ضم السورة إليها سنة، يقرأ الفاتحة والسورة ثم ينهي صلاته. فإن من ورائه الكبير العاجز والصغير وذا الحاجة، هؤلاء كلهم مقترنون به، ومطلوب منك أن تشجعهم، تشجع هؤلاء على أن يلازموا هذا المسجد، يستأنسوا به، يعاودوه. وليس المطلوب منك أن تجعل الواحد منهم يجرب حظه في المجيء إلى الصلاة، فإذا وجد نفسه قد عانى شدة يقول تبت إلى الله لن آتي بعد اليوم إلى المسجد. أنت تكون تتحمل وزره، أنت الذي تتحمل وزره يوم القيامة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح يصلي فيسمع صوت طفل يبكي، ربما بكى في الشارع، فيختصر الصلاة بسرعة لأنه يفترض أن أمه ربما كانت في المسجد، والطفل الذي يبكي يبكي بسبب أن أمه بعيدة عنه، الاحتياط يختصر فعلا حتى ترجع الأم إلى وليدها. هذا الشيء، هذا الشعور أين يوجد من قلوب الناس المسلمين اليوم؟ في الحج الحج عبادة من أجل العبادات، والقربة من أجل القربات كما هو معروف. لكن طيب ما هي قيمة الحج إلى بيت الله الحرام؟ وفيما كان ثواب الحج ثوابا عظيما جدا كما تعلمون. الحج المبرور جزاؤه مغفرة العمر كله السابق. السبب ما هو عبارة عن أنه والله يطوف سبع طوفان ويروح الدول في عرفة بعدين يدل الجمار خلاص كسب الأجر. لا، الحج عبارة عن دورة للسمو بالأخلاق والذوق الإنساني. من جمع كثير من الناس يزدحمون أمام هذه المشاعر، وهنا تتجلى تربية الأخلاق الفاضلة. من الذي ينال هذا الثواب؟ ينال هذا الأجر الإنسان الذي إذا أوذي صبر، إذا سمع كلمة سوء قابلها بابتسامة، إذا وجد من أغلق عليه في القول لان له في الجواب. الإنسان الذي يكون على هذا النهج هو الذي يكتب الله له هذا الأجر الوفير والكثير. هذا المعنى لا يدركه كثير من الناس، وما أكثر ما تجد مسلمين ربما دعاة إلى الله عز وجل يعاملون الناس بالغلطة وبالفظاظة ويجرحون مشاعر الناس، يؤذون الناس. وطبعا الأذى أنواع وأشكال، من أسوأ هذه الأنواع أن يؤذى إنسان باسم الدين وباسم الإسلام. ضيوف الرحمن، من ضيوف الرحمن اسمه، واحد من ضيوف الرحمن يكون قاعد عم بيصلي بها المسجد ما بيشوف إلا الخطيب عم يسبه، يا مبتدعة يا فسقة يا مشركين، أنتم تتوسلون الرسل والأنبياء، ما لازم تزوروا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الشرك وهذا كذا. وربما أسقطوا آيات نزلت في حق المشركين على هؤلاء المسلمين. ولقد سمعت مرة خطيبا يخاطب هؤلاء الناس، وأنا منهم، أنا منهم كمان، أنا يعني شملني هذا الكلام كله، استشهد لسوء حالنا وبعدنا عن الله ووقوعنا في الشرك بقول الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالآلة نزلت بحكمهم عباد الأصنام تسقطها على ضيوف الرحمن، أليس هذا من المنفرين؟ أليس هذا تنفيرا عن دين الله سبحانه وتعالى؟ صور كثيرة جدا من هذا الكلام. بالأمس قلت كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخول الناس بالموعظة كما كان الصحابة يقولون، كان رسول الله يتخولنا بالموعظة، يعني يعظنا حتى إذا وجد ظاهرة فتور وملل أمسك، بعد حين يعود فينصحهم وهكذا. وخطبة الجمعة بالذات ما كان يطيلها صلى الله عليه وسلم، ما كان يطيلها. أنا قبل قليل عدت إلى ما يقوله الفقهاء وعلى اختلافهم في آداب صلاة الجمعة، رأيت الكل يتفقون على أن من سنن الخطبة أن تكون قصيرة وبليغة. ليش قصيرة؟ لهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نكون منفرين. إذا صلاة الجماعة النبي عم يقول فيها كبير وفيها عاجز وفيها كذا، طيب صلاة الجمعة من باب أولى، من باب أولى. بلغني أن أناسا في هذا البلد، هذه البلدة، أثناء صلاة الجمعة خرجوا من المسجد، ناس كبار في السن لا يستطيعوا أن يمارسوا هذا الانتظام، خرجوا وربما فاتتهم الصلاة في الواقع بسبب شدة إطالة الخطيب للخطبة. طيب هذا الإنسان اللي خرج نفسيته شو صار فيها؟ ناس تمنى أن بده يستأذن من الخطيب، لكن بعدين بيسألوا منين؟ لكن الخطبة بيستأذن من هذه الشعيرة. وهذا ما علاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس شو بيقولوا؟ بيقولوا كان النبي كل يوم يخطبون، كانوا شبعانين مواعظ، لذلك كان يختصر الخطبه. احنا دوم يحضروا من الجمعه للجمعه لخطبه الجمعه، لازم نستحكمهم ونطول شوي. ما راح تقدر تستحكم. واللي ما بده يسمع ما بيسمع، ولو انك حبسته بالجامع. واذا كان الانسان السامع غير متجه إليك بمشاعره لن يفيده دخول كلامك في أذنه. بشكل من الأشكال. لذلك هذه المساجد التي تطول فيها الخطبة تجد أن المصلين يتأخرون إلى المجيء، يتغلبوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يحتال عليهم يحتالوا عليه. نعم، يعلمون أن خطبته تطول ساعة، يصير واحد منهم يتمد كانه هيك لحتى يلاقي أنه والله مضى من بعد الأذان حوالي ساعة، قال هلا اللي راح ينزل الخطيب. إذا الله ما بيلاقي الخطبة كادت أنه تنتهي، إذا شو استفاد؟ هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا في الموعظة. الموعظة جميلة ومؤثرة طالما كنت تجذب قلب السامع، فإذا تحول قلبه عنك فلا فائدة في أن تجعله يسمع كلامك. في طريقة أخرى، اجعل صلاة الجمعة وخطبتها خاضعة لهدي رسول الله. أصبر نصف ساعة، 25 دقيقة، نصف ساعة يعني بالكثير إذا كان الأمر. ما بدك تخليهم يقعدوا يسمعوا بعد ما بتصلي، اعمل درس. بعد ما بتصلي بتعمل درس، من اللي بيقدر يقعد بيقعد، واللي ما بيقدر يقعد شو غصب عنه بدك تقعدوا. المهم أيها الإخوة أن نعلم أننا في عصر تتطلع فيه النفوس إلى الإسلام، وقد اتجهت العقول بالأمل الناضج إلى دين الله عز وجل، إلا أن الطريق بين هؤلاء الناس وبين دين الله غير معبد، وتعبيد الطريق مهمتنا نحن لا مهمات أولئك الناس. ولست أعني بتعبيد الطريق إلا إبراز الإسلام بالمظهر المحبب إليه، وإبراز المسلمين بالمظهر المحبب إلى المسلمين. عندئذ ستجدون أن المجتمعات الغربية انطلقت إلى الإسلام بشكل جماعي، أما الآن فالأمر على خلاف ذلك تماما، على خلاف ذلك تماما. ما ذهبت مرة إلى مجتمع من المجتمعات الغربية إلا ووجدت مسلمين جماعات شتى، كلهم في صراع دائم، كلهم في خصومات دائمة، ما يمر أسبوع إلا وخصومة تقع في مركز من مراكزهم، الصحراء، البغضاء، المعاترات، كل ذلك هو الذي يعلو دخانه في مراكز هؤلاء المسلمين وفي علاقاتهم ما بينهم. كيف يكون حال أولئك الذين يرونهم؟ أفمنفرونهم أم لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم منفرين، وهؤلاء يسمعون، طبعا سمعوا هذا الحديث الصحيح المتفق عليه. بينما أنظر إلى واحد من أولئك الأجانب الذين دخلوا الإسلام، تجد أنه قد تحول إلى ما يشبه قطيف من حرير في رقته وخلقه وطيب معشره وجذبه الناس إليه. ولست أدري كيف هذا الأمر يتم. ما رأيت واحدا من أولئك الأعاجم الأجانب الذين دخلوا الإسلام إلا ورأيت فيهم صورة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث المظهر والرقة والخلق والتحبب إلى الناس وتحبيب الإسلام. وما رأيت فئة من الفئات الإسلامية التي ينبغي أن تكون داعية إلى الله في تلك البقاع إلا ورأيت التجهم والغلظة و مظهر محاربة الآخرين عن طريق مزاجي، إلا من رحم ربك، وقليل ما قليل ما. وكم يؤسفني أنني أنظر إلى أحياء إسلامية في تلك الأماكن فأراها مثال القذارة، وأراها مثال الفوضى. الجدران كلها مكتوب عليها شعارات وكلمات وأشياء تعبر عن خصومات فئات لفئات أخرى، شيء غريب جدا، وكأنك في حي شعبي من أحياء الميدان أو من أحياء برسريج أو غيره. نعم، ثم تنظر تخرج من حي هؤلاء المسلمين فتدخل حيا آخر لليهود ربما أو لغيره، تجد النظافة، تجد النظام، تجد الذوق، تجد الحدائق جميلة، تجد المدارس المنظمة المرتبة النظيفة. سبحان الله، إسلامنا دين النظافة، إسلامنا علم الذوق، إسلامنا روجه وصدره إلى العالم كله. يتحول المسلمون إلى نقيض ذلك؟ هل يمكن أن يكون التنفير له مظهر أشد من هذا؟ قل هو المنافقون. نعم. وكم وقفت امام مدخل بناية في مدخل البناية كتابات مختلفة، كتابات تعبر عن خصومة فئة ضد فئة أخرى، ثم تأتي يأتي فرع تكتب على تلك الكتابة وتكتب شعارات أخرى. لك يا أخي أنتم مسلمين، لك اخجلوا من غيركم جايين عم يشوفوا وضعكم، اخجلوا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم ورثته، أنتم نموذج الإسلام في بلاد الكفر. لماذا لا تكونون مثال النظافة ومثال اللطف ومثال الذوق والأخلاق؟ هذا الكلام لا أعتقد أنه خاضع لأي مناقشة. أبطال هذا العمل هم الذين يدعون إلى الله، لكن بالطريقة التي ذكرتها. هذه تتمة ما ينبغي أن نعلمه من هذا الحديث. ثم نقلنا المؤلف إلى الحديث الثاني، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. هذا الحديث نكتفي بقراءة متنه، وسنشرحه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.